الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالمحاضرة السابقة كان في الإجماع، ودرسنا الإجماع من حيث تعريفه وأركانه الأربعة وحجيته، وكيف أن حجيته ثابتة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا أيضا عن إمكان انعقاده وهل يمكن ذلك أم لا، وحررنا الكلام في انعقاده في الوقت الحديث أو في الزمان الراهن. اليوم نتكلم عن انعقاده فعلا، هل انعقد الإجماع فعلا أو لم ينعقد. قال الشيخ رحمه الله: هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأنه ذكر أن الإجماع بتعريفه الخالص، تعريفه الصارم، اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقع، وليس هناك آلية تؤكد لنا بالفعل أن كل المجتهدين في عصر ما اتفقوا على شيء. إذن فالنفي ليس نفيا للإجماع، إنما هو نفي لحدوث الإجماع بهذا المصطلح، بهذا التعريف القاسي. النفي ليس نفيا لوقوع الإجماع، إنما هو نفي لماذا؟ طيب، إنما هو نفي. أرجوكم يا شباب، أرجوكم، أنا بنزعج من التليفون. هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. ومن رجع للوقائع التي حكم فيها الصحابة واعتبر حكمهم فيها بالإجماع، يتبين أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى، وأن ما وقع إنما هو اتفاق من الحاضرين من أولي العلم والرأي على حكم في حادثة معروضة، فهو في الحقيقة حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد. فقد روي أن أبا بكر كان إذا ورد عليه خصوم ولم يجد في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقضي بينهم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمعوا على رأي أمضى. كذلك كان يفعل عمر. ومما لا ريب فيه أن رؤوس الناس وخيارهم الذين كان يجمعهم أبو بكر وقت عرض الخصومة ما كانوا جميع رؤوس المسلمين وخيارهم، لأنه كان منهم عدد كبير في مكة الشام واليمن وفي ميادين الجهاد. وما ورد أن أبا بكر أجل الفصل في خصومة حتى يقف على جميع ما ورد، هذا لم يأتي. ما ورد أن أبا بكر أجل الفصل في خصومة حتى يقف على رأي جميع المجتهدين من الصحابة في مختلف البلدان، بل كان يمضي ما اتفق عليه الحاضرون لأنهم جماعة، ورأي الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفرد. وكذلك كان يفعل عمر، وهذا ما سماه الفقهاء الإجماع، فهو في الحقيقة تشريع للجماعة لا للفرد، وهو ما وجد إلا في عصر الصحابة. يعني هذه الصورة لم توجد إلا في عصر الصحابة. وفي بعض أصول الأمويين بالأندلس حين كونوا في القرن الثاني الهجري جماعة من العلماء يستشارون في التشريع، وكثيرا ما يذكر في ترجمة بعض علماء الأندلس أنه كان من علماء الشورى. وأما بعد عهد الصحابة فيما عدا هذه الفترة في الدولة الأموية بالأندلس فلم ينعقد إجماع، ولم يتحقق إجماع من أكثر المجتهدين لأجل تشريع، ولم يصدر التشريع عن الجماعة، بل استقل كل فرد من المجتهدين باجتهاده في بلده وفي بيئته، وكان التشريع فرديا لا شوريا، وقد تتوافق الآراء وقد تتناقض، وأقصى ما يستطيع الفقيه أن يقوله لا يعلم في حكم هذه الواقعة خلاف. وهذا ما ذكرناه عن أحمد في المرة السابقة لما نقل عنه ولده أن من قال أجمع الناس على شيء فهو كاذب. وكلام أحمد لا يوجه إلى أنه ينفي الإجماع، وإنما أحمد رجل حديث، رجل دقة في استخدام الألفاظ والمصطلحات، ولعله كان يقول لا نعلم في هذه المسألة اختلافا. أنواع الاجتماع، أنواع الإجماع. أما الإجماع من جهة كيفية حصوله فهو نوعان: أحدهما الإجماع الصريح، وهو أن يتفق مجتهد العصر على حكم في واقع بإبداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء، أي أن كل مجتهد يصدر منه قول أو فعل يعبر صراحة عن رأيه. وهذا الذي نفاه الرجل، وهذا لم يوجد ولم تكن هناك آلية، ولست أدري يعني هل يجوز زمان بآلية من ذلك أو لا. على كل حال هذا هو الإجماع الصريح، من صرح بقول واضح في مسألة نقل أعضاء، ماذا تقول في نقل أعضاء؟ فيفتي فيها بقول، أو أن يقضي بقضاء: يا أيها القاضي، هذا الرجل اشترى من هذا الرجل كلية، أو اشترى منه كيسا من الدم، فيقضي القاضي بقضاء، أو أن يستفتى في مسألة فيقول افعل أو لا تفعل، فكونه يقول حلال أو حرام، أو يقول حكمة المحكمة، أو يقول يجوز أو لا يجوز، كل هذا ما يسمى بالصراحة. هناك إجماع آخر، وإجماع السكوت، وهو أن يبدي بعض المجتهدين رأيهم صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاء، ويسكت باقيهم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما أبدي فيها أو مخالفته. يبقى الأولون صرحوا، سائر المجتهدين، وكلمة سائر في اللغة ليست معناها كل، يعني عموم الناس يفهم كلمة سائر معناها كل، لا، سائر معناها باقي. لو قلت مثلا يعني سائر الناس فعلوا كذا، مش معناها كل الناس، سائر الناس معناها باقي الناس. أما النوع الأول وهو الإجماع الصريح، فهو الإجماع الحقيقي، وهو حجة شرعية في مذهب الجمهور، والذي لم يقع أو الذي لم نستطع أن نرصده. وأما النوع الثاني فهو الإجماع السكوتي، وهو إجماع اعتباري، لأن الساكت لا جزم بأنه موافق، لا نستطيع أن نجزم أنه موافق، فلا جزم بتحقق الاتفاق وانعقاد الإجماع، ولهذا اختلف في حجيته، فذهب الجمهور إلى أنه ليس حجة، وأنه لا يخرج عن كونه رأيا لبعض أفراد من المجتهدين. هناك جملة مهمة للغاية، بعض الناس يستدل على بعض في بعض المواطن الاختلاف، يقول لا ينسب لساكت قول، أنا ساكت وهذا قول بالحل أو بالحرم، هل يمكنك أن تنسب لي ذلك القول؟ أصل هذه المسألة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا اعتبرنا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا؟ لأنه لا يسكت مطلقا قطعا، بخلاف بعض الناس قد يسكت خوفا، وانظر إلى حال المسلمين اليوم، يعني عامة أهل الفحشاء، عامة البطالين، عامة المجرمين المفسدين يتكلمون، وغالبية أهل الحق ساكتون، وسكوتهم هذا لا يمكن أن يعتبر أو يستثمر إقرارا لما يحدث. ما الذي أسكتهم؟ ربما الخوف أو غيره. طيب، وذهب علماء الحنفية إلى أنه حجة إذا ثبت أن المجتهد الذي سكت عرض عليه الحديث، وعرض عليه الرأي الذي أبدي فيها، ومضت عليه فترة كافية من البحث وتكوين الرأي وسكت. يعني هذا الكلام عند السادة الحنفية لم يكونوا يتصورون زمانا كهذا الذي نحن فيه، يعني هم ما قالوا مسألة الخوف التي ذكرناها نحن الآن، يعني نحن الآن ذكرنا إن وارد إن غالبية أهل الحق يسكتون خوفا، لا، هو أبو حنيفة أو السادة الحنفية لم يقبلوا ذلك، إنما قالوا وافقونا في أن الساكت لا ينسب له قول، ليس أنه يخاف، لا، كانوا يعتبرون الخوف شركا، كانوا يعتبرون المفتي والفقيه الذي يرى الباطل ويسكت عنه خوفا، إنما أشرك مع الله آخر في الخوف منهم. ولذلك بالمناسبة المذهب الحنفي من أبعد المذاهب عن السلطان. يا للعجب، يعني أنا كنت أتمنى أن أدرسكم ما يسمى بتاريخ التشريع وصفات المذاهب، يعني هذه مادة يعني ربما أجد يوم من الأيام أو فرصة من الفرص في أن أعقد جملة من المحاضرات وأصورها حتى تفهموا ما المذاهب، ما سمات المذاهب. على كل حال السادة الحنفية أيضا لم ينسبوا للساكت قولا، ليس لأنه يخاف، ولكن قال والله ربما لا تبلغه الحادثة، وربما إذا بلغته لم يتعرض لكل من قال بالمسألة، وربما إذا عرضت له الحادثة وأرضى عليه أقوال الناس فيها لم يكن عنده الوقت الكافي لإبداء الرأي، وربما إذا كان عنده الوقت الكافي أن يقول قولا ثم يعود عنه. خد بالك كل الاحتمالات دي كلها الخوف ليس فيها. السادة الحنفية كانوا يقولون من دعا لظالم كان أسوأ منه حالا، من دعا لطاغية كان أسوأ منه حالا، لأنه يستهزئ بالله رب العالمين. ولم توجد شبهة في أنه سكت خوفا أو ملقا أو عيا أو استهزاء، لأن سكوت المجتهد في مقام الاستفتاء والبيان والتشريع بعد فترة البحث والدرس مع انتفاء ما يمنعه من إبداء رأيه لو كان مخالفا دليل على موافقته الرأي الذي أبدي، إذ لو كان مخالفا ما وسعه السكوت. إذ لو كان مخالفا ما وسعه يقدر يسكت من يسكت النار. والذي أراه الراجح، والفرق بين كلمة أراه وأراه، أراه يعني أراه قطعا هو صحيح، أراه يعني يغلب على ظني أنه صحيح. والذي أراه الراجح هو مذهب الجمهور، لأن الساكت من المجتهدين تحيط بسكوته عدة ظروف وملابسات، منها النفسي ومنها غير النفسي، ولا يمكن استقصاء هذه الظروف الملابسات والجزم أنه سكت موافقة ورضا بالرأي، فالساكت لا رأي له ولا ينسب إليه قول موافق أو مخالف. وأكثر ما وقع مما سمي إجماعا هو من الإجماع السكوتي، أغلب ما سمي إجماعا هو من الإجماع السكوتي. يعني إجماعات من بداية كده من ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر، هؤلاء الثلاثة أبرز من صنفوا في الإجماعات. عموم هذه الإجماعات إجماعات سكوتية. وأما الإجماع من جهة أنه قطعي الدلالة على حكمه أو ظني الدلالة فهو نوعان أيضا، أحدهما الإجماع قطعي الدلالة على حكمه وهو الإجماع الصريح، إذا صرح الناس جميعا المجتهدون في واقعة بحكم هذا يسمى إجماعا صريحا، وهذا قطعي الدلالة، بمعنى أن حكمه مقطوع به ولا سبيل للحكم في واقعته بخلافه، ولا مجال للاجتهاد في واقعة بعد انعقاد إجماع صريح على حكم شرعي فيها. وثانيهما إجماع ظني الدلالة على حكمه وهو الإجماع السكوتي، بمعنى أن حكمه مضمون ظن راجحا ولا يخرج الواقعة عن أن تكون مجالا للاجتهاد، لأنه عبارة عن رأي جماعة من المجتهدين لا جميعهم. فقطعي الدلالة هو إجماع صريح، ظني الدلالة هو إجماع سكوتي. يعني بهذا نفرق من مسألة الإجماع مع التأكيد فقط على مسألة هو ذكرها، أنه لا يحل إذا ثبت إجماع صريح في مسألة أن يكون هناك خلاف بعدها. هل هذا الأمر يحتمل أيضا مع الإجماع السكوتي أم لا؟ أنا أقول الظاهر أنه يختلف الأمر، فمن حقنا أن نختلف فيما سكت عامتهم عليه، هذا هو الظاهر. لكن الحق أن المسلمين قديما كانوا أنشط منا وأعظم في تحري الأقوال وأنشط في تحريرها، فما قيل قول إلا نسب لصاحبه. الأمر فقط يحتاج منا إلى دراسة، إلى وعي، ليس إلى جوجلة، وإنما إلى دراسة واعية مستوعبة. ولذلك لا يمكننا أيضا أن نختلف عما ثبت الإجماع عليه، هذا في مراجع عندي، وهذا ما لا تطالبون به. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه مولى ذلك من القدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.